جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور وحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات

فإلهكم إله واحد فإلهكم وبشر المخبتين المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على فإلهكم إله واحد فإلهكم له فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صوات فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون ولكن ينالوا التقوى كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر الفاتحة